السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نرطب ألسنتنا بذكر الله وبحمد الله، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم ودفع النقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل، وكذلك امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائلة أم سلمة تسأل: بعد وفاة الزوج، منقولات الشقة التي هي الموبيليا وخلافها من حق الزوجة فقط أم تقسم على الورثة؟ هذه المنقولات منها جزء مثبت في قائمة العفش فهو للزوجة، أما المتبقي الذي لم يثبت في قائمة العفش فهو تركة تقسم على سائر الورثة. حكم الوصية الواجبة. أنس يسأل: ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، أعني على الإيجاب. يقول الأخ عمر العشري: هل في نصوص الوحي ما هو قطعي الدلالة وظني الدلالة؟ بلا ريب هناك نصوص واضحة، مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في تحريم الأمهات. ولكن هناك نصوص ظنية الدلالة إذا نزلناها على شيء معين، مثلا قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا نزلناه على التبرع بالأعضاء يكون ظني الدلالة ليس بقطعي الدلالة. هناك أشياء كثيرة جدا، مثلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا نزلناه على الدخان يكون ظني الدلالة، يكون ظني الدلالة. الذكر الله أو الكلام بالقرب من موطن النجاسة جائز؟ جائز، والله أعلم. إذا كان الشيطان مخلوقا من نار، فلماذا يلقى فيها بعد ذلك وهي لن تؤثر فيه؟ يا عمر العشري، ظني أنك أخشى عليك من أن تكون مجادلا، أخشى على دينك. أنت خلقت من طين، إذا أتى أحد حجر من طين وكسر به رأسك، جائز أو غير جائز؟ حسام طاهر: صحة حديث الدل على الخير كفاعله، الحديث ثابت صحيح. فقل: إنها مريضة من أذني عند وضوء لا أبلل أذني، وضوئي صحيح لا بأس، لأن حديث الأذنان من الرأس لا يصح. حمدي علي: حكم الزواج من محاسبة في بنك ربوي، الزواج يكره، هل من سبيل للصلح بين علماء مصر برعايتكم؟ أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإصلاح، وأن نكون جميعا من المصلحين، اللهم آمين. نسأل الله العون. ما حكم من يترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وأختار منها القول أن الصلاة تصح، لأنه ليس هناك وبعد بحث أمر حتم في قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. ما تفسير قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم؟ أظاهر والله أعلم إن ربي يرشد إلى الصراط المستقيم ويدل على الصراط المستقيم الموصل إلى جناته ومرضاته، والسير إلى على الطريق المستقيم الذي أمر به يصل إلى جنات الله سبحانه وتعالى. محمد: كيف الزكاة للدائن والمدين؟ الأموال أموال الدائن، والمدين لا مانع له، فالزكاة زكية الدائن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: افترض عليهم ربي، افترض الله عليهم زكاة في أموالهم، هي أموال الدائن ليست أموال المدين. هل الخلو حلال لو صاحب العمارة موافق وفعل هذا مع سكان آخرين. إذا اتفق الطرفان على شيء من ذلك جاز بربا النفس. هل الربا له عواقب وعقاب من الله في الدنيا؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله يحارب المرابين، الله يحارب المرابين، المرابون ملعونون، قد تحل عاقبة اللعنات عليه في الدنيا أو في الآخرة. محمد ضيف، هناك أسماء أنبياء ذكرت في كتب أهل الكتاب لم تذكر في القرآن، الحكم التوقف فيها. نعم حكم التوقف فيها، لأن الله أخبرنا أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. حسن طاهر، اليوم القيامة صعب على المؤمنين الذين ماتوا بحسن خاتمة، يكون كربا على الجميع ثم يهون على أهل الإيمان. إن الأنبياء يأتي عليهم وقت يقولون هم وقوف على جنبتي الصراط، يا رب سلم سلم. وقت يأتي على الأنبياء يقول كل منهم نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. ثم بعد ذلك يكشف الضر بإذن الله. تامر دربالة، هل تجري القرآن في مكان عملي دون الإنصات له يجوز؟ نعم يجوز. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا عند جمهور المفسرين قرآن الصلاة، أي القرآن المتلو في الصلاة. هل المسك الأحمر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ اسمها لا مش لا، ليس فيها همزة. على كل لا أعلم في المسك الأحمر أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت شيخنا صدر كتاب اسمه منهج المتقدمين في التدليس بتقديم الشيخ السعد، وذهب مؤلفه إلى عنعنة المدلس الغير مفتي المقبولة، في ذلك تفصيل لأهل العلم لا ريب فيه. الشيخ عبد الله السعدي يحفظه الله تعالى من علماء الحديث من أهل الرياض منذ زمن قديم، ويعرف الطلبة أن هذه المسألة فيها تفصيل ولا بد منه. أبلغه السلام، مرادي زوجي طلقني للمرة الثانية شفهيا وليس عبر المحكمة، ذهبت لبيت أهلي مرت سنة ورفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية، ما حكم الرجوع في هذه الحالة؟ هي طليقة الثانية وقد بنت منه لأنه لن يراجعك في العدة، فعليه إذا وافقت أنت وأولياؤك على الرجوع إليه جاز بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. على المعيطة صحة حديث منعت العراق درهمها إلى آخره، الحديث ثابت ولله التوفيق. هل يجوز وضع تسجيل القرآن قبل النوم وتشغيل المسجل؟ نعم يجوز. قصة الرجل الذي حرق نفسه وأمر أبناءه أن يقطعوه، هل هذا يعتبر انتحار؟ يا حسام ما كان هكذا، ما حرق نفسه، لكن لما حضرته الوفاة استدعى أبناءه وقال لهم يا بني أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قالت إن الأبعد لم يفعل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم انتظروا إلى يوم صائف يعني الرياح فيه شديدة ثم توسطوا بي البحر فذروني في اليم، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات أحرقه أبناؤه وطحنوه وجاءوا في يوم صائف ونشروه في البحر، فقال الله له كن رجلا، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي مخافتك يا ربي، أي خوفي منك ومن لقائك يا ربي، فغفر الله له. جدته قبل أن يتوفى أعملي لأبي قطعة أرض وأصبحت ملكا، جدي قبل أن يتوفى أعطى لأبي قطعة أرض وأصبحت ملكا، لكن عندما مات قال له أعطي لإخوانك نصيبا، ما الحكم إذا لم يعطيهم شيئا؟ عليه أن يعمل بكلام أبيه لأنها هبة، والأب أراد أن يجزئها، ورجوع الوالد فيما وهب لولده جائز. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، إلا أن هبة الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، وقد دلت على ذلك النصوص. هل كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم يضعه في إصبعه؟ نعم، كان لرسول الله خاتم يضعه في إصبعه، وكان يضعه في الإصبع في يده اليمنى، عفوا في يده اليسرى أحيانا وهو الغالب، وفي يده اليمنى أحيانا وهو الأقل. وقد نهينا عن التختم في الوسطى والتي تليها، نهى الرسول عن التختم في الوسطى والتي تليها، قال علي: نهاني رسول الله. وفي رواية: ولا أقول نهاكم عن التختم في الوسطى والتي تليها. أما النساء فيتختمن في أي أصابع شئنا، حتى إن شاءت المرأة أن تتختم في أصابع رجليها تختمت. سالم العواد: هل يجوز لي تغريم الزبائن عند التأخر عن دفع الفواتير المترتبة عليهم؟ لا يجوز لك ذلك. ما نواقض الوضوء الأكبر؟ نواقض الوضوء الأكبر؟ ما نفهم الوضوء الأكبر؟ يعني نواقض الوضوء الأكبر؟ على كل من نواقض الوضوء: خروج الريح والبول والغائط والحيض عند النساء والجنابة عند النساء والرجال كثيرة. هناك نواقض متفق عليها ونواقض مختلف فيها. هل الحشيش منها؟ الحشيش تصاب حشيش، إذا غبت عن العقل انتقد وضوء، فلا تدري هل أخرجت ريحا أثناء كونك مصقولا أو لا. أبي مصاب بجلطة في المخ أدت إلى عدم تركيزه في عدد ركعات الصلوات، إما زيادة وإما نقصانا، ما حكم صلاته؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا مهاد. اشتريت قطعة أرضية بنية بنائها، وبعد 5 سنوات قمت ببيعها، هل علي فيها زكاة؟ لا، لكن إن خرجت زكاة سنة واحدة فهو أفضل. ما حكم من لم يصلي سنة متفرقة عليه إعادة الصلوات التي صلاها على الوجه المتيسر له؟ وهذا رأي جماهير العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. حكم التعود عند آيات العذاب والسؤال عند آيات الرحمة في صلاة الفرض للإمام والمأموم. قد علمنا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، وهذا في صلاة الليل. أما الفرائض ففيها القولان للعلماء، وأرى أنه إذا فعل ذلك في الفرض وكان منفردا جاز له ذلك. محمد: ما حكم إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء العدة طلقها مرة أخرى؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، أختاروا أنها تعتبر طريقة واحدة، لأنه مثلا إذا كان الشخص مثلا فرد وصور لك ماسك امرأة فقال أنت طالق، أطلقها، وقبل أن يردها قال أنت طالق، هي مطلقة، فلذا أختار أن ذلك يعد واحدة بناء على أصل الفتوى الذي أختاره من أخوان العلماء، أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان يعد واحدة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الملقب بطوبى الغرباء أمه عندها 74 سنة، وعوزاني تريد مني أحسن من عوزاني أجعل لها مسلسلات، هل يجوز أن أعصيها؟ تعاون معها على البر والتقوى ولا تتعاون معها على الإثم والعدوان. أسلمون عزنا، ما الحكم في من استؤمن على مال ثم أخذه لحاجة عالمية الرد ولكن لم يتمكن من ذلك، فما عليه؟ عليه أن يرد المال لأنه آثم للعبث بالأمانات. كامل الورث المقسوم في حياة الأب، انتهى الأمر إذا مات الأب. لكن إذا كنت تريد إيضاحا في السؤال فوضح. أبو هجرس، هل يجوز ذبح ضحية للميت؟ وإذا كان يجوز متى تذبح؟ الأضحية عن الميت جائزة، ومتى تذبح؟ تذبح كما تذبح سائر الأضاحي بعد صلاة عيد النحر، عيد الأضحى، أما قبل الصلاة فلا تجوز. ويجوز أن تذبحها يوم العيد أو ثاني أو أيام التشريق ثلاثة. عبد الرؤوف الشمسي أراد أن يقترض من أخيه 100,000 لمدة 5 سنوات، فقال له أشتري لك ذهبا وتعطيني ذهبا بعد انتهاء المدة، لا مانع من ذلك. ما فيش دعاء يتحقق لي، بدع ربنا كثير، خايف أكون أنا عملت ذنب يحول بيني وبين إجابة الدعاء. الأخت دود، لا تيأسي من رحمة الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيظهر الدعاء. والله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الخليل عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فواصلي الدعاء ولا تملي منه، فالدعاء عبادة. كلما قلت يا رب أنت تتابين. هل يجوز الزواج مرة ثانية والإنفاق والاتفاق على عدم الإنجاب؟ ذاك شرط باطل. النبي قال: تزوج الوجود الوليد فإني مكاثر بكم. هذا شرط باطل على أي حال. رجل أراد أن يصرف ماله كله قبل وفاته بسبب أن بعض أولادي عاق له. طيب، بعض الأولاد عاقل لكن لا يضيع الآخرين. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هل تجوز الصلاة خلف إمام يقول إن الله في كل مكان وكل زمان بعد إقامة الحجة والدليل عليه ولم يقبل؟ أنصحك بأن تأتم بإمام آخر غير هذا الإمام الضالي. فالذي يقول إن الله في كل مكان بطن العجل عنده مكان، ولذلك لم يخطئ أسلافه السامرية لما قال هذا إلهكم وإله موسى. وأيضا مقتضى هذا القول الباطل إن الله في كل مكان أن تقول إن الله في الطابق الأسفل وأنت أعلاه، هذا كلام باطل. إنما الرحمن على العرش استوى، الله في السماء ويرانا، إنني معكما أسمع وأرى. الملقبة براجية المغفرة نصيحة قصة الرسالة التي أرسلها عمر إلى نهر النيل، تلك لا إسناد لها. يقول داود: ما حكم تمويل البنك لمشروع بضمان الأعمال؟ لا يجوز أن تقترض مالا بالربا. كيف السبيل لطلب العلم؟ نعم، ادعو الله لنا أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم. ما حكم مشاهدة كرة القدم؟ يفعله الذين لا يعلمون. هل يجوز أخذ أجر على تحفيظ القرآن؟ نعم، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد وردت أحاديث تفيد المنع، كحديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا قلت أقاتل بها في سبيل الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، إلا أنه حديث تالف الإسناد. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قرأ القرآن ولا تأكل به ولا تستكثر به، إلا أن الأكل به يتنزل على أمور أخرى كتبديل الحلال بالحرام والحرام بالحلال. خاتم: هل يجوز على المرأة طاعة زوج لا يصلي ولا يصوم إلا ما يشاء بعقله وينظر محرما كثيرا؟ إذا كنت ما زلت زوجة فلماذا تبقين معه على ذي الحال لا صلاة ولا صيام وفعل المحرمات؟ إذا كنت حريص على دينك فاطرقي عنه، لكن ما دمت زوجا أطيعيه في طاعة الله. ما حكم شد البطن بسبب مشكلة فتق العضلات والترهل بسبب الحمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء إلا السام. هل المسافة بين جدة ومكة تعتبر سفرا؟ أختاروا رأيا قائلا بأنها تعتبر سفرا. محمد منير: ما حكم التأمين عن طريق شركات التأمين على المنازل؟ التأمين لا يجوز إلا عند الاضطرار. الله يرزقنا وإياك العلم الصالح يا مصطفى. عبد الآخر الطبري: حكم من بدل شريعة الله بغيرها من القوانين. هناك فارق بين المستحل وبين المجبر على ذلك، فالمستحل لتحريف الشريعة، المستحل لتبديل شرع الله، قد يصل باستحلاله إلى الكفر المخرج من الملة، بل يخرج من الملة إذا استحل ذلك وقال شرعي أحسن من شرع الله أو يساويه. يقول: هل يجوز أن نكون لاعب كرة القدم أو مدرب؟ قلت لك: أحرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة. أريد الزواج لكن والدي اعترض علي بحكم أني لم أحصل على وظيفة بعد، رغم أني إن المسجد أتقاضى أجرتي، هل تجوز مخالفة الوالد في هذه الحالة؟ نعم تجوز مخالفة الوالد في هذه الحالة إذا كنت تريد الزواج وهو يمنعك، إلا أن الصلح أفضل وإقناعه أفضل. ما حكم العيش في أوروبا؟ أردت العودة وجدت عمل لكن أهلي رفضوا وقالوا وقالوا لي لن يرضن عليك لا ترجع. إذا كنت تخشى على دينك من الفتنة أو تخشى على دينك الفتنة في بلاد الكفر فلا طاعة حينئذ للوالدين. إن كانوا يريدون الدنيا وأنت تريد المحافظة على دينك فلك أن تخالفهم، لكن إن كان عملك حلالا وتأمن على نفسك الفتنة فلك أن تبقى. والدتي شربت الماء قبل الأذان بدقيقتين ظنا منها أنه أذن، فما حكمها؟ إذا كانت الشمس طالعة وشربت الشمس طالعة تظن أنها غابت. فهنا رأيان الجمهور يقولون تعيد اليوم، وأختار رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الذي يقول إن الناس لا تجب عليه إعادة ذلك اليوم. ما حكم الفتى الذي يتوب ثم يعصي ثم يتوب ثم يعصي مع العلم أني أحب الإيمان؟ استمر على التوبة وابتعد عن المعصية قدر الاستطاعة. في حاجة انسرقت من بيتنا وراح العراف قال على مواصفات واحد هو فوق الشبهات بمعنى الكلمة، كيف تصدقون دجالا وتقبلون كلامه في شخص فاضل وتتهمون الفاضل بالسرقة؟ احذروا من ذلك يا أهل الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. سؤال السيد فوزي: استغفر الله، ما حكم من وجد قطع الذهب وباعه وصرف ثمنها؟ عليه أن يعلم أيضا لمدة سنة عن وجدانه لهذه القطع التي باعها، فإن جاء صاحبها قبل سنة أداها إليه إلا ولا شيء عليه. أحمد الشيخ: ما حكم نقل لفظ سب الدين لفظيا عن شخص قاله؟ رطب لسانك بذكر الله ولا ترطب لسانك بكلمات الكفر، ولا تلوث لسانك بكلمات الكفر. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. زكاة المال متى توجد؟ تجب إذا بلغ مالك النصاب، والنصاب إن قست على نصاب الذهب فهو ما يعادل 97 جراما من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من عيار 24. وإذا قست على نصاب الفضة هو أنفع لك وللفقير، فهو ما يقارب 600 جرام من الفضة أو بالأدق 598 جراما. ما حكم العمل بأحاديث الآحاد؟ إذا صح وجب العمل به. ما حكم من يزوج بنته غصب عنها؟ لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته دون إذنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا إن البكرة تستحي يا رسول الله، قال إذنها صمتها. الأخ محمد أبو حجر عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لكن سؤالك هذا عني، هل تارك الصلاة في الإسلام يقتل فعلا؟ الذي يفعل ذلك إمام المسلمين، ويأتى أئمة المسلمين يقيمون شرع الله ولا ينهزمون أمام الغرب الكافر والشرق الملحد. أحمد رمزي، خلاص أجبناك أحمد، عفوا. وإن ناصر فرحان بوجودك، بارك الله فيك وجمعنا الله إياك في الفردوس يا وائل. مروى أبي مرض وأفطر في رمضان ومات قبل العيد، هل علينا قضاء الصيام عنه؟ إن كان المرض استمر به إلى أن مات فلا صيام عليه ولا عليكم، إن كان شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هل ينتقد الوضوء على الجار بالممسوح عليه؟ لا ينتقد بذلك، كما أنك إذا توضأت ومسحت على رأسك وبعد ذلك حلقت الرأس لا ينتقد وضوءك. قال هذا أقيس الجار والله أعلم. أحمد سلمان، ما حكم لبس الدبلة الفضة ولبس الخاتم؟ لبس الدبلة الفضة كعلامة على الزواج لم يكن في شريعتنا، فلم يرد أن النبي كان لابسا دبلة عليها اسم عائشة بنت أبي بكر، والأخرى عليها حفصة بنت عمر، والثالثة خديجة بنت خويلد، والرابعة ميمونة. ما كانت يده مليئة بالدبل عليه الصلاة والسلام، فتلك سنة نقلت للمسلمين ليست بسنة المسلمين. هل تجوز الصلاة على رسول الله بعد الإقامة كما بعد الأذان؟ الصلاة على رسول الله لا تمنع، ولكن لم يرد نص يفيد ما ذكر. أشرف حجامة، حبك الله يا شيخ أشرف، يقول زواج أم الأيتام بأولادها أفضل أم كفالة اليتيم أفضل؟ على حسب حال الشخص بارك الله فيه، فإن كفالة اليتيم تنقسم إلى قسمين، كفالة بالمال تعطيهم أموال عن بعد، وكفالة بالرعاية كذلك. فإذا قدرت على شيء فالله يوفقك. دودو أحمد يقول في واحد طلع يقول إن مفيش عذاب القبر، وجاب آيات قرآنية يستدل بها، المشكلة إنه عامل شيخ بس مش فاكرة اسمه، منزل فيديو على الفيس. الأخت دودو حفظها الله تسأل عن عذاب القبر، أعذنا الله إياكم منه. أقول أولا يا أخت دودو مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أعلمي أولا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ثم تلا الآية المذكورة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كانت هذه قليعة للإجابة على سؤال الأخت حفظها الله وعلى تنويهها. ثم أقول بعد ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عذاب القبر حق، وقال لما مر على قبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم بل إنه كبير، أي كبير عند الله وإن لم يكن كبيرا في نظركم، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ثم أتى بجريدة فشقها نصفين ووضع على هذا القبر جريدة وعلى ذاك القبر جريدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في كل صلاة بعد التشهد من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بل وأمر النبي قائلا تعوذوا بالله من عذاب القبر. وعشرات النصوص في هذا الباب، عشرات النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت عذاب القبر. فهذا الشخص الذي ينفي عذاب القبر شخص زائغ تارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي إذ قال: يوشك أحدهم ومتكئ على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. هذا الشخص زائغ راكض للسنة، والله يقول في الكتاب العزيز: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ثانيا. ثالثا، إنه قد ثبت بكتاب الله ما يفيد أن في القبر عذاب. قال تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فلا التفات إلى هذا الزائر الذي يطعن في النصوص الواردة في عذاب القبر. وما صنع هذا الزائر شيئا، إنما فقط استخرج أقوال الضلل من قبل وهم المعتزلة الذين ينفون عذاب القبر، فيقرأ في كتب المعتزلة وينشر الضلال الذي فيه. ولعلماء هنا أهل السنة والجماعة ردود كثيرة جدا على ما يريد هؤلاء المعتزلة. وما أقال هذا الشخص الأفاك الأثيم إلا كالذي حاول أن يبول على الكعبة، فلما أتوا به: لماذا تبول على الكعبة؟ قال: أردت أن يذكرني الناس ولو باللعن. عياذا بالله من ذلك. فلا تلتفت إلى هؤلاء الضلال. ما كفارة الزنا؟ عياذا بالله. إذا ستر الله عليك استر على نفسك. إذا أقيم الحد في الدنيا فالحدود كفارة. واستغفر الله واعمل أعمالا صالحة كبيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات. سفيان من المغرب: أحبك الله يا سفيان كما أحببتنا فيه. ما تسأل عنه استدل الشافعي على تحريمه بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. علي الشعراوي: زوجته منتقبة وأدت عمرة وكشفت عن وجهها أثناء الطواف فقط، هل تقبل منها العمرة؟ العمرة مقبولة إن شاء الله. حكم شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي: يا أبا تميم، ليس هناك بنك إسلامي فلا يخدعوك بمثل هذا. ما هو ثاني شيء سيحاسبنا الله عليه يوم القيامة؟ كل سيسأل عما يفعل، فإن كانت الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد كما ورد بذلك نص هنالك في حقوق الأباء بالدماء، يعني في حقوق الله بعد التوحيد الصلاة، في حقوق العباد القتل، عياذا بالله من ذلك. محمد رياض: هل عقوق الخالة كعقوق الأم؟ لا يا محمد ابن رياض. مسافرة زادوها الخيال: لماذا هذا اللقب الذي لا معنى له؟ المهم أنها تقول: ما حكم الباروكة للزوج؟ لا تزيد الباروكة والشعر المستعار، لأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. تعقيبا على سؤال الغرام: إن لم أفعل ذلك يتم إهمال الكثيرين من الفواتير، أرفع السعر وأدهم بالتخفيض إذا سلموا في الوقت، أو لا تبع لمن تثق في أمانته. مصطفى بن عبد الجليل: ما سبب الخنق والضيق رغم أنني أصلي قد يكون مرضا ولكن أرى صورتك مبتسما؟ أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رجل اقترب امرأة وقبلها، هل يعتبر زنا؟ لا يعتبر زنا، يوجب الحد، إنما معصية وعليه التوبة. هل يجوز الادخار في بنك؟ قلنا إن البنوك كلها سواء. ما حكم تشطير النساء للحواجب؟ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ولكن التشطير إن كان بمادة تزيل الشعر ولو بعد حين لا يجوز، وإن كان تبرجا للرجال الأجانب لا يجوز. النسوة الموظفات اللواتي يتفنن في التسخير ويخرجن إلى زملائهن الموظفين المرسلين فعلهم بلا شك حرام لأنه فتنة. أما إن كان تسخيرا في البيت ولا يزيل الشعر ولا يبلس به على خاطب فأراه جائزا بهذه المثابة. فأحذر الموظفات اللواتي يتبذلن ويتبرزن لرؤسائهم في العمل حتى تنال المرأة ترقية تتفنن في إغواء المدير، فحذرهن من هذا فإنما عند الله خير وأبقى. اختلف العلماء في الحديث الصحيح يجب العلم القطعي اليقيني أن الظني يا عبد الرحمن ما ضرك في ذلك إذا صح الخبر اعمل به سواء أفاد يقينا أو أفاد ظنا. يعني أنت الآن يا عبد الرحمن إذا قلت لك هل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صحيح، إذا قلت لك هل تستطيع أن تقسم بالله العظيم أن الرسول قال ذلك، فقد تتجرأ وتقول أقسم بالله أن الرسول قال ذلك، وقد تقول أنا أعمل به لكن ما أستطيع أقسم لأنني ما سمعته بنفسي. على أي حال هذا وذاك عملان به، فلا تدخل في متاهات. بارك الله فيك. مارج اللي سد التعليق يحقق الله ما حكم من عمل النذر ولم يستطع عمل النذر يصوم عقل كفر عن يمينه لما ورد في الحديث كفارة النذر كفارة يمين. عبد الستار النفطي تزوجت من أجنبية من أجل الأوراق في ذلك البلد وأجرتها، فكيف تكون نفقتها حسب الشارع؟ يعني طلقتها، شكرا، نفقتها على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك لينفق ذو ساعة من ساعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأحذر من المسلمين من الذين يبيعون دينهم من أجل عرض زائل، فهذا بلا فرنسا مثلا دولة كافرة ويريد أن يعمل جنسية، وبئسة الجنسيات هذه التي تصرف الناس عن الدين. فتزوج بامرأة متبرجة وبغي من البغايا من أجل أن يعطى أوراقا للجنسية، هو مسؤول عن رعيته، وقد تلد وينسب الولد إليه وقد يموت وترثه، ثم إنه مسؤول عنها بين يدي الله. قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوسف رمضان أنا في بلد عربي ولم أخرج زكاة الفطر ولا مرة. لا إله إلا الله، إذا هناك عرض بالجهل يا أهل الإسلام. يوسف رمضان أخرج ما فاتك من زكاة الفطر وأنت مع، واستغفر الله وأعمل صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات. أحمد يا شيخ أنا علي أنظر كثيرا لدرجة أني ما أستطيع أوفي بنذري، ماذا علي؟ أكثر من الصيام إن عجزت عن دفع الأموال. ميدو لي حقوق عند صاحب العمل بدل إجازة ونهاية خدمة رفض إعطائها، هل يجوز أخذ حقي دون علمه؟ تلك مسألة يقال لها مسألة الظفر، ظفرت بحقي من ظالم. مسألة الظفر يعني لك حق عند شخص ولا يريد أن يعطيك وأنت أخذته دون علمه ومع ذلك أخبرته، يجوز ذلك على الراجح والأدلة ما يلي. أولا قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وفي الباب حديث هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمي ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نصيحة حديث الله الله ربي لا أشرك به شيئا تذكره بتمامه. محمد غنوم رأيت في المنام فضيلة الشيخ محمد حسان مرتين في منامي وطلبت منه أن يعلمني كيف أرى رسول الله. رؤيا الصالحين في المنام شيء طيب. أنس أنيس متزوج أوروبا ومع منها بنت وهي غير مسلمة، بما تنصحوني؟ إن كانت عفيفة أبقى معها ودعها إلى الإسلام، وإن كانت ليست عفيفة ففارقها وانجو بنفسك وبابنتك. هل الدجال حر طريق؟ الله أعلم يا حسين، احرص على ما ينفعك يا حسين. يقول نصيحة إلى من يواجه صعوبة في حفظ القرآن، اسأل الله أن ييسر عليك حفظ كتابه. حمزة، ما حكم من يقول أحب أم زوجتي كحب أمي؟ إذا كان يعني حبها حبا حب رحمة حب جبلة كحب أمي، مشكلة ممكن تكون حالات حنين عليه يعني أكثر من أمي مثلا، وارد، الناس يختلفون، لكن كان حبا آخر فلا. مواد أقسم على نفسي أنه إذا فعل هذا الذنب سيصوم شهرا متتابعا، وفعل عليه صيام شهر، ثم أقسم ونظر بأن لا يعود عاد، ولكن الآن تاب، هل عليه؟ أقسم إذا لا يعود عليه كفارة يمين. محمد عبد الرازق، مبارك أوباما، كيف مبارك أوباما جمعته، ما أفضل وقت لقضاء الرجل، ما أفضل وقت القضاء لرجل أفطر في رمضان بحكم المرض، وكيف يكون إذا شفي؟ ما حكم الأموال التي اكتسبها لعيد القرى؟ جبنا على هذا مرات ومرات. ما حكم من قتل حمامة في مكة بغير قصد؟ تصدق بخمسة ريال يا محمد بن فيس. الولد مريض عنده شلل نصفي ويصلي بدون وضوء لأنه لا يستطيع الحركة، اتق الله ما استطاع. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها الأسواق، ثابت صحيح وله شواهد. ما حكم قراءة النساء القرآن على النت حيث تسمعها النساء لا بأس، لكن يسمعها الرجال في هناك فتنة. هل يجوز العمل في شركة يبيعون لحم خنزير كسائق؟ يعني تموزع خنازير، بئس العمل ولا يجوز لك. أحمد رمزي، أنا أتكاسل عن الصلاة كثيرا ولكني أحب أن أسمع محاضرات دينية وأتأثر بها، أريد منك نصيحة لكي أحافظ على صلاة. طيب، اسأل الله أن يجعلك محافظا عليه، لأن الخليل قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وصادق الصالحين يعينونك ويذكرونك. يقول ما حكم المحافظة على اللحية كعقلة الإصبع؟ يعني يحلقها ويبقي شيء يثير يعني حياء من الناس وليس حياء من الله. أقول لهذا القائل إنك خلفت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تفي اللحية، وذكرك البنت النصرانية يا أخي، نصرانية، بنت متبرجة نصرانية معلقة صليب في رقبتها ولا تستحي أن تعلن عن كفرها وعن أن المسيح صلب، وهذا علامة ذلك، وأنت كمسلم رجل مستحي تثبت على سنة رسول الله. لو قالوا لك إذا نزعت اللوحة، لوحة السيارة، المؤسس يعمل لك غرامة، لا حرص على أن تدق اللوحة في السيارة. طيب وجهك يا أخي لما لا تمدره باللحية التي حث عليها الرسول؟ يعني أمر المرور أقوى عندك من أمر الله سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. مات رجل في حديث السيارة وقطع جسده أشلاء ويصب علينا تغسيله، جمع الجسم ورش عليه كلهما ولفه وادفنه، إن عجزت عن ذلك ينمه. ما حكم تجارة مستحضرات التجميل؟ يا مجد لا بأس. هل توجد سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ الباب مفتوح، صل كما تشاء، إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما قام الإمام استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. القات مضر يا علي عزان، أليس القات مضر؟ أليس القات مبدل الأموال يا علي عزان؟ القات مضر ومبدل الأموال، والنبي نهى عن إضاعة المال ونهينا عن الإضرار بالنفس، لا ضرر ولا ضرار. ويقوى قول من قال إنه يحرم للملابسات المحيطة به ولما يجلبه على الشخص من دمار. وعجيب أمر بلاد اليمن الذين حولوا أرضهم بعد أن كانت تنبت العنب والزبيب حولوها إلى إنبات المخدرات أو القات. الأضحية فرض أم سنة؟ الأضحية مستحبة، أما حديثه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فلا يصح هذا الخبر. مريض القولون لا يمسك وضوءه ما الحل؟ الصلاة على وقتها ما الحل؟ يتق الله ما استطاع، إن كان عنده ثلاث ريح يخرج مستمرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتوضأ ثم يصلي. إن كان خروج ريح على أوقات زمنية فترات متباعدة يلزمه الوضوء. ناجي أحمد عن أسناد بنت عميس قالت قال لي رسول الله ألا علمت كلمات تقولهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك بي شيئا ضعيف حفظك الله. سوسن ماذا أفعل؟ جوزي هاجرني، اسمه زوجي مش جوزي، جوز بتقديم الجيم غلط، إنما زوج. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، لم يقل خلق منها يتجوزها أبدا. زوجي هاجرني وقاف المحرم، وعندي بنتين منه لا أستطيع أن أطلق من أجل بنات. لا، إذا كنت تفاضلين أو تقارين بين ارتكاب الفاحشة وبين الطلاق من لا، الفراق أفضل، الفراق وعدم الوقوع في الفاحشة أفضل. عبد الموجود عبد الودود قال رفع الصوت عند ذكر الأحاديث يدخل في النهي؟ لا لا يدخل في النهي، بحسب الحال بحسب الحال. أما ترتيب الأحاديث، يعني مثلا هناك من يعلمون الناس الأحاديث بالترتيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت بهذا الترتيب الترتيب خاص بالقرآن. ما علمنا الرسول يرتب الأحاديث، بل كان الرسول في خطبة الجمعة كأنه منذر جيش يقول صبقكم ومساكم، ومنذر الجيش لا يرتب، لا يرتب. ما حكم الزوجة التي تمكن زوجها منها إذا كان لغير سبب؟ فالنبي قال أيما رجل عند امرأته ولا فراش ذهبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما حكم المات في بلاد غير المسلمين؟ يمكن هناك أن يرجع إلى بلده، إن استطاع أن يرجع إلى بلاد المسلمين فهو أحسن، إن عجز أو كلف على أهله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم من أقسم بالقرآن على أن لا يعود لشيء وعاد عليه كفارة يمين؟ ما حكم العمل علي الصيام 50 يوم وعبادة الصيام شق عليه، ماذا أعمل؟ صم في الأيام التي نهارها قصير. مروان زنكار أنا مظلوم من قبل إخواتي، تهمة مدورة، الله سينصرك في الدنيا وفي الآخرة. ما حكم قراءة القرآن جماعة في الوليمة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يقول يسعد مساك بكل خير، أقول السلام عليكم وبعدها تبدأ بمشيئة من الدعوات يا أحمد رمزي، قل السلام عليكم أولا وبعدين تقول يسعد مساك بكل خير أو ما وراء ذلك أفضل من حذف السلام. ما أحب الأعمال إلى الله؟ سئل النبي قال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. هل الحج والعمرة يذهبان الذنوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي في رقبة الحديد. أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله ولكن يرجى ذلك. بهذا القدر أستهزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم آمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره، والإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ودائما وأبدا أحذر من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية واللينينية وسائر مذاهب الضلال والكفر، وأحذر مذاهب التكفير وكذلك مذاهب الرفض الخبيث والتشيع الرغيب والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء من أهل الزيغ والضلال. ونسأل الله يثبتنا وإياكم على ناجئ للسنة والجماعة. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق التذكير ولما لهم علينا من حق الجوار بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله، ليس بي إله ولا ابن للإله، وإذا ميتم على قولكم أن المسيح هو الله أو ابن لله أو ثالث ثلاثة إنكم تقلدون في الجحيم، ولا ينفعكم حينئذ ولا تنفعكم شفاعة الشافعين. والمسيح يتبرأ ممن عبدوه أو جعلوه ابن لله. فتوبوا إلى الله معشر النصارى من هذا الكفر والضلال. ويذكر الذين يذهبون إلى السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي والحسن والحسين ويطوفون بالقبور ويسألونهم كشف الضر ويسألونهم ما لا يسأله إلا الواحد القهار، يذكرهم بأنهم على ضلال، فإن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأحذر أهل الإسلام من الذين يقطعون الأخوة الإيمانية، فإن المسلم أخو للمسلم في كل مكان وفي كل زمان. المسلم أخو المسلم، مسلم مصري أخو للمسلم الكندي، أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم اليمني، أخو للمسلم السعودي. المسلمون في بقاع الأرض كلهم إخوة، شئنا ذلك أم أبينا ما دمنا على الإسلام. هذا قول ربكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا قول رسولكم. المسلم أخو المسلم، فلا تقطعوا الأخوة الإيمانية من أجل السياسات أبدا. دعوا السياسات تمشي فيما هي فيه، فنحن لنا شرعة ومنهاج، ولنا رب عزيز كريم نعبده ونمتثل أمره. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.